يسيرا. فهكذا معاشر المسلمين، هذه الأشهر الحرم ومنها هذا الشهر الذي نحن فيه معظم عند الله تبارك وتعالى، وهكذا كان أهل الجاهلية يعظمونه فيكفون عن القتال فيه. فلا عجبا للحوزة ولا عجبا للمخلوع المحروم وأتباعهما، عجبا لهم كيف كان أهل الجاهلية أفضل منهم في هذا الجانب. وهذا مما يتعجب منه الإنسان، أن يكون كفار قريش أفضل من هذه الطائفة الكافرة الحوزة وهذه الطائفة الفاسقة طائفة المخلوع وجيشه الخائن، أن يكون كفار قريش أفضل منهم في هذا الجانب فيكفون عن القتال في الأشهر الحرم، وهؤلاء يشتدون بهذا الشهر الحرام وتزداد هجماتهم شراسة على أهل هذه المناطق. والمملكة حفظها الله وحرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، لعل من أسباب إعلانها إيقاف عاصفة الحزم دخول شهر رجب، هذا الشهر الحرام الذي يحرم ابتداء القتال فيه. نعم، لعل هذا من الأسباب، لأنها دولة مسلمة بل هي قلعة الإسلام في هذا الزمان، هي قلعة الإسلام ومنار التوحيد في هذا الزمان، فأوقفت وأعلنت إيقاف العاصفة وابتداء القتال لدخول شهر الله رجب ومن الأشهر الحرم. ولكن هؤلاء لم يصفوا عن القتال ولم يضعوا أسلحتهم ولم ينسحبوا من هذه المناطق، بل والله ازدادوا شراسة وازدادوا هجوما من كل جهة، فما كان من المملكة حفظها الله إلا بأن ردت هذا الاعتداء، وهذا جائز كما قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم في المسجد الحرام كذلك جزاء الكافرين. فردت اعتداءاتهم في هذا الشهر فقامت في عبادتهم عبادة عظيمة وقتلهم قتلا عظيما، قتل هذه الفئة الكافرة وهذه الفئة الفاسقة المجرمة الظالمة. انظروا إلى هذا الظلم معاشر المسلمين، نهبوا خيرات البلاد، نهبوا خيرات البلاد، استأثروا بكل شيء وحرموا كثيرا من الناس من حقوقهم، ومع ذلك ما اكتفوا بذلك، جاءوا ليجتاحوا هذه المناطق، جاءوا ليقتلوا، جاءوا ليستبيحوا الدماء والأموال والأعراض، قتل وتدمير، ثم يحتجون بأننا دواعش. في 94 قالوا شيوعية، وفي 2015 قالوا دواعش، من الكفر إلى التكفير. كنا كفار في 94 واليوم صرنا تكفيريين، فيريدون أن يطهروا البلاد من التكفيريين. انظروا إلى هذا الظلم، انظروا إلى هذا العدوان، انظروا إلى هذا البغي، انظروا إلى هذا الجبروت، انظروا إلى هذا الكبر. انظروا معاشر المسلمين، فتاحوا واستباحوا الدماء والأموال والأعراض، أخافوا وأرعبوا، يقتلون عجوزا في 70 داعشية، ويقتلون طفلة في المهد داعشية، يقتلون ويقمصون ويدمرون ويشردون ويأسرون ويعذبون، عليهم لعائن الله، عليهم لعائن الله. ظلم عظيم يفعلونه، ويشتد ظلمهم وإجرامهم في هذا الشهر الحرام، في هذا الشهر الحرام. وأعلنت المملكة إيقاف العاصفة لعلهم يرجعون، لعلهم يفيئون، لعلهم ينسحبون، لعلهم يكفون. فماذا حصل من هذه الطائفة الخبيثة؟ صرت الأعير النارية في الهواء معلنة أنها انتصرت. أرأيتم أغبى من هؤلاء؟ أرأيتم أغبى من هؤلاء؟ وصدق شيخ الإسلام عندما قال الرافضة إذا شبهناهم بالحيوانات فأنسب حيوان يشبه بهم الحمير. الحمير أنسب حيوان يشبه بالرافضة بالحوزة. تعلن الانتصار وقد فاسدت المملكة في أرضك، تعلن الانتصار وهي تحلق في أجواك، تعلن الانتصار وهي تحاصرك من جميع الجهات، تعلن الانتصار وقد قتلتك وقتلت جيشك وأبادت عدتك وعتادك وأنهكت وضبت على كثير من أفراد قواتك، ثم تعلن الانتصار. أي غباء هذا؟ أي غباء عند هذه الطائفة؟ أي غباء عند هذه الفئة؟ أعلن إيقاف العاصفة لعلهم يرجعون، لكن هذه الطائفة والله ما ينفع معها إلا الحديد والنار، إلا الحديد والنار. فإما أن نفنيهم أو يفنونا، وإما أن نلهيهم أو يلهونا، لا ثالث لذلك، لا ثالث لذلك. هذه الطائفة مجرمة، كافرة، خبيثة، ظلمت واعتدت وغدت وتكبرت وألعبت وأخافت، فليس لها إلا الحديد والنار. وهكذا مما نعجب له، مما نعجب له في هذه الأيام أننا لا نرى من ينكر هذا الظلم، لا نرى من ينكر هذا العدوان على مناطقنا ممن ينتسب إلى العلم في تلك المناطق الشمالية. اي والله، اي والله، كلمة حق نقولها ولو كانت مرة. أرأينا من أولئك المشايخ في المناطق الشمالية من ينكر هذا العدوان؟ قتلونا، طردونا، أرعبونا، قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، دمروا البيوت، فما رأينا صوتا، صوتا يرتفع ويقول اتقوا الله، اتقوا الله يا حوزة، اتقوا الله يا أيها المخلوع، اتقوا الله يا أيها الحرس الجمهوري، يا أيها الأمن المركزي، اتقوا الله بما تفعلونه بأبناء المناطق الجنوبية. ما رأينا صوتا، فمنهم من سكت سكوت الجبناء، ومنهم من سكت سكوت المتلبس، يتلبس أي الكفتين تميل فيميل معها، فيميل معها، ينتظر أي الكفة ترجع فيرجع معها. ومنهم من ينافح، ومنهم من ينافح، ومنهم من يتحالف مع الحرزة. وأسميه، وأسميه صاحب معبر محمد بن عبد الله الإمام الذي ما زال إلى يومنا هذا وهو يكيل، وهو يكيل بمكاييل عدة، بمكاييل عدة، ولا نرى منه كلمة. ينكر ما نحن فيه، ينكر ما نحن فيه من ظلم وعدوان. قتل الرجال، وتيتم الأطفال، وتأرملت النساء، وشرد الناس من بيوتها، ولا كلمة إنكار. بل نجد، بل نجد تحالفا عظيما لما كان المؤتمر يقاتل الحرسة، يقاتل الحرسة، كان يؤلف ويخطب في الحرسة وأنها ولما تحالف المؤتمر مع الحوزة وقع وثيقة كافرة فاجرة مع هؤلاء الحوزة الكلاب، الكلاب، نعم، وذهب يسمي الزنديق الكافر الذليل المهين عبد المجوس، عبد الملك عبد المجوس الحوثي، يسميه سيدا، يسميه سيدا. والله تفطرت قلوبنا يا معاشر المسلمين، تفطرت قلوبنا من هذه الأحوال، وصرنا وقفنا موسى كمدا، كمدا مما نراه ومما نسمعه من هذه الأمور، ثم لا نسمع له كلمة، لا نسمع له كلمة. لما خرج الحراك اشتد على الحراك شدة عظيمة وقال من دعانا إلى الانتصار. قال فقد دعانا الى الكفر. اي غلو هذا؟ اي غلو هذا يا صاحب معبر؟ من دعانا الى الانفصال فقد دعانا الى الكفر. الدعوة الى الانفصال ناقض من نواقض الاسلام. والله ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. وما تراجع، وما تراجع الى يومنا هذا تراجعا صحيحا صريحا عن هذا القول. وهكذا يقول الوحدة اليمنية حق من حقوق الله على عباده. هل سمعتم بهذا؟ حق من حقوق الله على عباده، على اي عباد؟ على العباد في العالم اجمع ام على اليمنيين؟ على العباد الانس والجن ام على الانس؟ فهذا لا يدري ما يخرج من راسه، او انه يملى عليه ما يفتي به وما ينطق به. نعم نعم عباد الله، ولما افتاح هذا الجيش الخائن وهؤلاء الحوثة أراضي الجنوب أرسل إلى أهل الجنوب أن يضعوا أسلحتهم وأن يمهدوا الطريق لهذا الجيش الخائن وللمخلوع وأتباعه وللحوثة المجوس أن نضع الأسلحة وأن نجعلهم يدخلون في مناطقنا. هكذا والله وتالله بالله من باب. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم ولتستبين سبيل المجرمين. ثم لما جاءت العاصفة وقبلها، وهذا أخبرني به الثقة، نعم لما سقطت عدن يوم الأربعاء قبل العاصفة فرح أهل المعمر. إيه فرحوا، سقطت عدن وصحت فتوى شيخهم وصحت وثيقة شيخهم مع الحوثة. وإذا بهم الخميس الفجر إلا بالوجوه غير الوجوه. لما جاء الله بالفتح، لما جاء الله بالفتح وجاء الله بالنصر وجاء الله بهذه العاصفة، العاصفة المباركة، ثم ينتقدها ثم يذمها هذا الرجل، ما زال يذمها وينتقدها. نعم كل ذلك من باب التحالف، من باب التحالف مع الحوثة ومع عفاش. وصدق من قال انه مفتي المؤتمر. اي والله صدق من قال انه مفتي المؤتمر. فيا عباد الله، فيا عباد الله، اعرفوا اعرفوا من هم العلماء الراسخين، من هم العلماء الراسخون الذين يرجع عليهم في النوازل، ومن هم مفتون المؤتمر الذين تتقلب فتاواهم وتتارجح اقوالهم بين حين واخر وبين زمان واخر. وهكذا ايضا مما اقوله في هذا المقام، المملكه حفظها الله تعالى كانها تمتثل قول الله عز وجل وان عدتم عدنا. وهكذا قوله سبحانه ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت والله مع المؤمنين. اقول ما تسمعون واستغفر الله انه هو